نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكنا الأسبوع الماضي قد أكملنا شرح الوجوه الدالة على علو الله تبارك وتعالى والمتضمنة بأدلة كثيرة تحتها، انتهينا إلى آخرها وهو الدليل الثامن عشر. انتهينا من الدليل الثامن عشر ونبدأ إن شاء الله اليوم في كلام السلف الذين جعلهم أستاذه رحمه الله، جعل كلام السلف أيضا من الأدلة بعد أن أورد الأدلة النقلية النصية. أضيف كلمة أبي عندكم إلى أبي مطيع؟ لا، أبي مصعب المطيع إلى أبي مطيع البلقي. ذكر في أول عرض الأدلة أنواع الأدلة كثيرة وقد أجملناها، قلنا هناك أدلة من الكتاب والسنة على أدلة النصية، وهناك أدلة من كلام السلف الذين هم أعلم الناس وأفهم الناس بكلام الله ورسوله، وهناك أيضا دليل العقل الصريح وكذلك دليل الفطرة. كل هذه الأدلة متعاضدة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. والأدلة التي ذكرها الشارح رحمه الله التي هي أنواع مجملة لا أدلة تفصيلية فقط، قال تقرب من 20 نوعا، ذكر منها 18 نوعا، وكل واحد منها يتضمن أو بعضها يتضمن أدلة كثيرة، كما في 18 مثلا الذي هو الرؤية، فإن حديث الرؤية والآيات فيها وكلام السلف كثير، فهي دليل نوع دليل أو دليل مجمل تحته أدلة تفصيلية كثيرة. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث عن الاستدلال بكلام السلف، وذلك لأن الكتاب والسنة إنما نقلت إلينا عن طريق السلف الصالح. هذا من جهة. من جهة أخرى، علماؤنا وسلفنا الصالح هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما يفهمونه فهو الفهم الحق، وما فهمه من بعدهم وخالفهم فيه فهو الباطل. كل شيء أجمعوا عليه وخالفه أحد من بعدهم فهو مبتدع. الأمر الثالث أن أهل البدع يتمسحون وينتحلون ويدعون الانتماء إلى علماء السلف، فلذلك كان من الضروري أو من المستحسن على الأقل أن يذكر كلام السلف الصالح الذي يبطل دعاوى أصحاب البدع أن يدعين الانتماء إليه. فمن هنا ذكر رحمه الله تعالى كلام هؤلاء الأئمة فقال: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. نعم هو كثير جدا لا يكاد يحصى، وحسبكم هذا الكتاب، أصله كتاب العلوم للحافظ الذهبي رحمه الله، شيخنا الشيخ الفاضل العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، اختصره وعلق عليه وحققه، مختصر العلو الذي تعرفونه جميعا واظنه عندكم جميعا ان شاء الله. هذا نقل فيه كلاما طويلا جدا عن الصحابه، نقولات عن الصحابه وعن التابعين، عن الائمه الاربعه، عن علماء الحديث والسنه، عن الى الطبقات المتاخره ممن يعتز بهم ويحتج بهم ويؤخذ كلامهم ويتبع بهم من ائمه المذاهب الاربعه وغيرهم. وكذلك كل الكتب التي ألفت في السنة، بمعنى العقيدة، لأننا نحن الحمد لله على عقيدة أهل السنة، ولهذا نجد أن علماء أن بعض العلماء من ألفوا في السنة في العقيدة يسمون كتبهم السنة. وكذلك هذه الكتب مثل السنة لابن أبي عاصم أو الشريعة للأجري أو الإبانة لابن بطة أو السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد وأشباهها، نجد فيها كلاما كثيرا ونقولا عن السلف الصالح في إثبات صفات الله، ومنها على الأخص إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والشارح رحمه الله ابتدأ بالكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن صاحب المثل الإمام الطحاوي أبو جعفر، الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب المثل هو حنفي، والشارح الإمام بن عبد العز هو أيضا حنفي، ومن أكثر الفرق من أكثر المذاهب ظهورا ظهرت فيه البدع مذهب الحنفية، فإن المعتزلة أكثر ما ينتسبون إليه، وكذلك الماتريدية الذين هم أقرب إلى الاعتزال ينتسبون إليه، وحولوا المذهب حتى أصبح الآن لا تكاد تجد حنفيا إلا وهو ماتريدي إلا مثل غير ذلك. فابتدأ بإناقب أن يذكره لذلك، قال: فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق، وهذا أبو إسماعيل الأنصاري هو أيضا الهروي من هراق الهروي، صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب مداري السائرين، وهو الذي عليه المآخذ على منازل السائرين، لكن الإمام في ذاته الإمام الهروي أبو إسماعيل الأنصاري الهروي فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو على مذهب أهل السنة والجماعة، رجل مجاهد في هذا الجانب، مجاهد على مذهب أهل السنة والجماعة، جاهد عليه جهود يسير. ولو وجدتم إذا نظرتم إلى صفحة 278 من كتاب مختصر العلوم تجدون أن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر شيخ الإسلام الأنصاري الهروي ضمن العلماء الذين يحتج بكلامهم وأثبتوا العلوم، وعلق عليه أيضا الشيخ الألباني حفظه الله. يقول الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله يقول رقم 158 من الأئمة الذين عدده، قال: شيخ الإسلام الأنصاري، قال الإمام الكبير أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، من أشهر كتبه كتاب ذم الكلام وأهله، وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام رحمه الله قطعة طويلة كبيرة في الرسالة التسعينية التي هي عبارة عن كتاب من 90 وجها في نقض مذهب الأشاعرة وإبطاله في الصفات في القرآن خاصة في القرآن. نقل منه نقولا طويلة وحقق في مصر. وكتاب منازل السائرين في التصوف وهو الذي سبق أن ذكرنا إليه وذكرناه له. وله كتاب مهم أيضا هو كتاب الفاروق في الصفات، الفاروق في صفات الله سبحانه وتعالى الذي ذكره صاحب الشيخ والشارع. قال في كتاب الصفات له تعلق الشيخ ناصر يقول هو كتابه المعروف بالفاروق، يعني كتابه الفاروق موضوعه بماذا؟ في الصفات، ذم الكلام في ذم الكلام وأهله والنقولات عن السلف في ذلك. وأما الكتاب منازل السائرين فهو في التصوف. قال باب استواء الله على عرشه فوق الصلاة السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة. هذا عنوان الباب الذي عقبه. قال الذهبي رحمه الله فساق حججه من الآيات والحديث إلى أن قال وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. ثم يقول الذهبي رحمه الله في التعريف بهذا الإمام الذي هو صاحب الفاروق الذي ينقل لنا النص عن أبي حنيفة، قال كان أبو إسماعيل آية في التفسير، رأسا في التذكير، عالما بالحديث وطرقه، بصيرا باللغة، صاحب أحوال ومقامات. هذا التصور. يقول فيا ليته لا ألف كتاب المنازل. نعم رحمه الله الذهبي ليته لم يؤلف كتاب منازل السائرين. والحقيقة نستطيع أن نقول ليته إذ ألفه حدث ما فيه من المخالفات. لو بقي الكتاب كتابا مجردا في الصبر واليقين والتوكل وما جاء فيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف مجردا من مسألة المقامات والأحوال وما فيه من الطوام أحيانا، لكن يقول ففيه أشياء منافية للسلف وشمائله. ثم يقول الذهبي رحمه الله بإنصاف العالم الموقف من أهل السنة كعادتهم قيل إنه عقد على تفسير إن الذين سبقت لهم من الحسنى 360 مجلسا، يعني سنة كاملة في بيان هذه الآية في شرح ما تتضمنه تفسيرها وشرح ما تتضمنه وما تدل عليه. وهنا المهم يقول وقد هدد بالقتل مرات، هدد الإمام هذا الهرم بالقتل مرات ليقصر من مبالغته في إثبات الصفات، لأنه كان في ظل دويلات منحرفة وكان أهل البدعة ممكنين فيها، فهدد بالقتل مرات. ويذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله عنه يقول ما كان يعرض عليه أن يرجع ويسجن وإلا يسجن، لا كان يعرض عليه السيف يرجع عن كلامه في إثبات الصفات، ومع ذلك فإنه يرجع إلا أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فالانحراف جاءه من باب ما يسمى السلوك لا من باب الصفات. قال وليكف عن مخالفيه من علماء الكلام فلم يرعوا لتهجيدهم ولا خاف من وعيدهم، لأن الإمام الهروي رحمه الله غفر الله لنا وله كانت له قيمة كبرى عند الخاصة والعامة، كانت له منزلة وشأن، فلما ثبت وصبر لم يستطيعوا أن يقتلوه وإن كانوا يهددونه لكنه كان له قيمة ومنزلة. يعلق الشيخ الألباني حفظه الله على قول الذهبي رحمه الله يا ليته لا ألف كتاب المنازل إلى آخر العبارة. يقول قلت تجد أمثلة من ذلك في كتب ابن تيمية رحمه الله ومنها رسالته في القضاء والقدر. قال المؤلف في التذكرة ورأيت، طبعا المؤلف رواية الذهبي يقول ورأيت أهل الاتحاد، ورأيت أهل الاتحاد يعني من هو الشيخ الألباني يقول يعني الصوفية القائلين بوحدة الوجود، يعني العبارة الأدق يعني الصوفية القائلين بالاتحاد، لأن هناك صوفية تقول بالاتحاد وصوفية تقول بوحدة الوجود. وقد وضحنا لكم الفرق بينهما، تعرفون الفرق بين الاتحاد ووحدة الوجود؟ كلاهما كفر، لكن في فرق بين محط الوجود وبين الاتحاد. ما هو؟ طيب هذا محط الوجود والاتحاد او الحلول. هو الفرق تفضل والوحد الوجود يعني تفضل كلكم قريب لكن نقول بعبارة أدق. القائلون بوحدة الوجود يقولون إن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا هو عين الموجودات، يعني ذاته عز وجل هي عين ذوات الموجودات. عرفتم كيف؟ مثل ما في كلام ابن العرب لما قال الرحمن على العرش استوى، قال وما العرش وما استوى وما سمى إلا هو. ما في أصل، ما في وجود إلا هو. وهذه التي يغلفها الصوفية في كلمة خبيثة ظاهرها ناعم، يقولون لا موجود إلا الله. الصوفية العاديين إذا قابلوك وقابلوني قابل بعض الناس ما يستطيع يقول إلا الله وعين هذه الموجودات، يغلفها يقول لك إيه؟ لا موجود إلا الله، فتظن أنت أنه يقول أن غير الله وجوده غير حقيقي، غير الله وجوده تابع لإيجاد الله، أما هو ليس له وجود لأنه فاهم هالك. هو يقصدون على الأقل بعض الناكر منهم الخبيث يقصد أنه ما دام لا موجود الا الله اذن فالموجودات هذه هي الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اذا يا اخوان وحده الوجود هم الذين يقولون وهي اعتقاد ان ذات الله هي عين ذوات المخلوقات، عين ذوات المخلوقات. الاتحاديون ماذا يقولون؟ يثبتون ذاتين، ذات للخالق وذات للمخلوق، لكن الذاتين تتحدان. لاحظتم ايش الفرق؟ وحتى الوجود ذات واحدة هي هذه التي ترى أمامك، البحر والشجر والجبال هذه تعالى الله عن ذلك هي الله. يعني هذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني المشركون عبدوا حجرا، عبدوا شجرة، عبدوا، جاء أهل وحتى الوجود فقالوا نعبد الكل. المشركون قالوا هذا الصنم هذا إلهنا، اليهود قالوا للعبد هذا إله وإله موسى، يعني عبد الشيء جزء من المخلوقات. أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أنهم أهل الحقيقة ماذا قالوا؟ قالوا الله ليس العجل وحده، ليس الشجرة ذات أنواط وحدها، ليس اللات والعزى هبل وحدها، لا، الله وكل هذه، جعلوا الأصنام كلها طلب واحد هو هذا الكون، فجعلوا الله وهذه تعالى الله عن ذلك. مع أن المشركين كانوا يثبتون لله ذاتا هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن يعبدون هذه. فهؤلاء قولهم أخبث وأكثر من قول سائر أنواع المشركين والكافرين، نعوذ بالله من الضلال. الاتحادية يثبتون ذاتين، لكن الذاتين اتحدتا أو تتحد. ودين البرهمية والهندوسية إلى الآن هذا دينهم، وهم بالعدد كالمسلمين 300 مليون أو أكثر، هم أيضا هذا دينهم، يرون أن العابد يتعبد حتى يتحد بالله، يسمونها النرفانة، يسمونها ما يسمونها، أن العابد يتعبد ويترهب ويسيح للبراري، غاية ما يريد لا الجنة ولا النار، وإنما يريد أن يتحد بالله ببراهما، براهما الإله الأكبر تعالى الله عما يصفون. فهذه هي، ومن هنا جاء القول عندهم، جاءت مسألة أننا لا نعبده طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. وهذه المناسبة بعض الأخوان سألوا أن أحد مشايخ التلفزيون في الأسبوع الماضي ذكر هذا في قوله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن الشيخ قال الجنة والنار من هذا الأحد، يعني لا تشرك بالله، يعني نعبده لذاته، لا نريد الجنة ولا نخاف النار، نسأل الله العفو والعافية. هذه هي الزندقة، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هذه هي الزندقة. وقد بينا ذلك بالتفصيل فيما مضى، وحسبكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى أثنى على رسله وعباده الصالحين المقربين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا. طيب هؤلاء الأنبياء، كرة الأنبياء، ماذا قال إبراهيم الخليل خليل الرحمن؟ ماذا قال أيضا؟ ولا تخبرني واجعله ورثة جنة النعيم، أي طلب الله الجنة، ولا تخزني يوم يبعثون. ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى خادمه أنس في الحديث الصحيح؟ كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا. سبحان الله، هذا رسول الله وهذا الإمام المستقيم الخليل وهؤلاء رسول الله. ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قبل السلام؟ وبعض العلماء يوجب هذا الدعاء، نستعيذ بالله من ماذا؟ من فتنة، طيب من عذاب القبر ومن عذاب النار. إذن يعني كل هذا الكلام وكثير مثل يضرب به أرض الحياة ويقال نعبده لذاته لا للجنة ولا للنار، نقول هذا أخذ عن مذهب الاتحادية الذي أخذوه عن من؟ عن البراهمة الهندوس. يقول: ورأيت أهل الاتحاد يعظمون كلامه في منازل السائلين ويدعون البرهمية. البرهمية هي الهندوسية، يعني أنا قلت عددهم يكاد يكون مثل عدد المسلمين في الهند، حوالي 800 مليون بالإضافة إلى من في بورما ونيبال والصين وسيام تايلاند بعض الدول، فعددهم يكاد أن يكون مثل عدد المسلمين في العالم الهندوس أو البرهمية، لأن الطبقة العليا معليش نخرج شوية. الهندوس عقيدتهم الباطلة يقولون إن الخلق الناس أربع طبقات، وكل طبقة تتميز بحسب إيه؟ بحسب ما خلقها منه الإله براهما، الإله اسمه براهما، فيقول خلق الطبقة العليا البراهمة من رأسه، هؤلاء هم أفضل الناس وهم الكهان رجال الدين العلماء. الطبقة الثانية اللي تسمى الكشتريا، كشتريا خلقهم من يديه ومن ذراعيه تعالى الله عما يقول، هؤلاء هم الصناع والفلاحون وأصحاب الأعمال ومنهم يعني الملوك والأمراء والقادة إلى أن نقل الطبقة الدنيا اللي هي السدرة، وهم الذين يدخلون الآن في الإسلام، الطبقة المنبوذة التي خلقها كما يقولون ويزعمون من قدميه براهمة، خلقها من قدميه. هذه الطبقة إذا مر رجل من البراهمة وهذا أحد الطبقة المنبوذة يعني بدأه بالسلام فإنه يقتل، إذا بدأه بالسلام لا يتكلم، يعني لا يكلمه ولا يسلم عليه، وإذا أمره بأمر فإنه عبد الله، يعني عبد المجاني. إذا كان البراهمة ماشي في الطريق ورأى أي واحد من الطبقة المنبوذة يستخدمه كما يشاء، يسخره كما يشاء، كما لو وجدت ضالة من الحيوان وركبتها واستخدمتها كما تشاء، ليس لهم أي قيمة. وهذه هي الطبقة المسكينة التي تفر إلى الإسلام، والتي بسببها في العام الماضي حصلت للمسلمين مذبحة تزيد على 20,000 قتيل في الهند لما أن دخلت بعض القرى في الإسلام، فثار أولئك الهندوس على المسلمين. والمشكلة يا إخوان في هذه المناسبة هي مشكلة البراهمة. أتدرون كم حكم المسلمون الهند؟ 800 سنة، 800 سنة وهم يحكمون الهند. ألم يكن يكفيهم مدة تكفيهم هذه أن يجعلوا هؤلاء الناس جميعا مسلمين؟ والله تكفي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عقود معدودة جعلوا كل ما فتحوا من البلاد مسلمة، لكن هؤلاء المسلمون ماذا كانوا يفعلون في الهند؟ بنوا تاج محل، ما شاء الله، أي واحد يروح الهند الآن يروح تاج محل، تاج محل هذا الذي يفتخرون به ويصورونه في الدعايات الكثيرة ويعلق حتى في بلاد المسلمين. ما هو تاج محل؟ تاج محل ضريح لزوجة أو عشيقة أحد الملوك من هؤلاء الذين يدعون الإسلام، ماتت سماها امتياز أو ممتاز، فبنى لها هذا الضريح من الذهب والفضة واليغاني واليغاني. هذه الحضارة الإسلامية كما تسمى في الهند. فلو أنهم شغلوا أنفسهم بالدعوة إلى الله لآمنت على الأقل الطبقة المنبوذة، لكن كان همهم أن يجمعوا الأموال وأن يشيدوا القصور الكارهة وأن يهتموا بالفنون. المغول المسلمون الذين كانوا يدعون الإسلام وهم في كثير من الأحيان بعيدون عنه، كان من أعظم أيضا ما يقال ويؤثر عنهم في الهند أنهم أحيوا الفن والغناء وأنواع الطرب والآلات والموسيقى، وإلى اليوم الهند تفتخر بهم. إلى الآن الهند تفتخر لأنه خرج منها المطربون والفنانون، ومن أسماءه لما تقرأها بداية إسلامية، وعنده السلطان فلان أكبر وإلا فلان ما عدا السلطان أورانج بيت الذي كان فيه علم وعبادة، وهو الذي جمعت له الفتاوى العلجية المعروفة الآن على المذهب الحنفي. هذا أمثلهم طريقة. المقصود أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: ورأيت أهل الاتحاد يعظمون كلامه في منابر السائرين ويدعون أنهم موافقهم لائق لوجههم ورامج لتصوفهم الفلسفي، وأن يكون ذلك وهو من دعاة السنة وعصبته آثار السلف. ولا ريب أن في منازل السائرين أشياء من محض المحو والفناء إلى آخر. المقصود أن الكتاب عليه مآخذ، ومن أعظم المآخذ على كتاب منازل السائرين الأبيات التي أوردها: ما وحد الواحد من واحد إلا وفي توحيده لاحد، توحيده إياه توحيده، وكل من وحده جاهد. هذه من أشنع الأمور التي ذكرها، وقد علق عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعليقا جيدا، وإن كان في بعض المواضع لم يكن تعليقه بالقوة التي يعني كان ينبغي، رضي الله وغفر لهما ولنا جميعا. فماذا قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق؟ روى بسنده إلى أبي مطيع البلخي، أبو مطيع البلخي الحكم، اسمه الحكم كنيته أبو مطيع البلخي، كان أشهر أصحاب مذهب أبي حنيفة في زمنه وفي بلده، وهو الذي روى عن الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر. لكن ما منزلة أبي مطيع من الرواية؟ ثقة ولا متهم؟ سبق أن وضحنا هذا يا شباب. أبو مطيع البلخي عندما يقول هذا كتاب الفقه الأكبر ويرويه هو عن أبي حنيفة، هل هذا يجعل للكتاب قيمة علمية ثابتة؟ هل نثبت ما في هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة؟ أيوة. لماذا؟ لأن هو متهم، هو متهم، أبو مطيع متهم في الرواية. لكن قلنا لكم في مرة ماضية: ألا نستفيد مما في كتاب الفقه الأكبر مما هو موافق لعقيدة السلف في الرد على الحنفية الذين انحرفوا؟ نستفيد. لماذا؟ لأنهم هم يزعمون أن أبا مطيع شيخ فاضل من أئمتهم، فنقول هبوا أنه كذلك، أتأخذون بما يقوله عن إمامكم وينسبه إلى الإمام أبي حنيفة؟ انظروا ماذا قال الإمام، فمثل هذا الكلام. يقول أبو مطيع أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. أبو مطيع يقول: قلت للإمام: يا إمام، يا أبا حنيفة، من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ مقيدس هذا، لم ينفي، لكن قال: ما أدري، ما أعرف. فقال: قد كفر. ليش؟ لاحظوا، من يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ليس المقصود أنه بدوي جاهل، لا، لم يعرف إلى الآن، لم يدخل في الإسلام أو لم يعرف من الدين شيء، لا، ليس هذا المقصود. المقصود إنسان يقول: قرأت القرآن، وجدت آيات الاستواء، سمعت كلام المتكلمين، وجدت ما يناقض ذلك، فاحترت، أصبحت لا أدري الله فوق العرش أو غير ذلك. هذا المقصود، المتحير المتشكك بين ما جاء عن الله وما جاء عن أرسطو وأفلاطون وأمثالهم أو أهل الكلام. هذا هو المقصود. مثل ما يقول بعض الناس: يا أخي بلاش مشاكل، كذا يقول بلاش مشاكل، خلاص لا نترك المستوى ولا نقول مستوى، المهم ريحونا، يعني ما يدري، ما يبغى يعرف هل الله على العرش وعلى، المهم بس خلصنا من المشكلة وخلونا نتعاون ونعمل للدعوة ونشتغل في الأمر العمل الإسلامي، واتركونا من هذا الأمر، يعني مثل هذا النوعية. المقصود أنه هنا لا أعرف ليس الذي لم يعلم، وإنما المتحير المتشكك الذي يقول لا أعرف ربي في الأرض أم في السماء. فقال لما أبو حنيفة رحمه الله: قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، ولا كلام لأحد مع كلام الله، كل من جاء بشيء يعارض كلام الله عز وجل فهو مردود، لا داعي للوقوف ولا التحير ولا التشكك. لا تركنا من هذا، من هذا نفهم أن المتحير المتشكك الذي يعارض كلام الله بكلام احد كائنا من كان انه لا ليس على الصواب، لا يقبل منه ذلك، بل هو مخطئ ضال او قد يكون كافرا، هذا هو اللي يهمه بس. لا، فقال وعرشه، قال الرحمن على عرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات، وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش، شوف ما شاء الله، لأنه في ناس كده هذا الجدال يولد مثال هذا الكلام. واحد قال الرحمن على العرش استوى، أي صحيح نعم على العرش، أي إذا هو على العرش، لكن كيف تثبتون الجهة؟ يعني ايش قصدك؟ قال انا اقول على العرش، لكن العرش لا ادري هو فوق او تحت، يعني هل العرش في السماء او لا. يقول فان قال انه على العرش ولكن يقول لا ادري العرش في السماء ام في الارض، فانا ما خالفت القران، انا ما خالفت القران، ما دام ان القران يقول الرحمن على العرش استوى، انا اقول الرحمن فوق العرش. طيب لكن العرش اين؟ انا ما اثبت انه فوق، ما ادري اهو فوق ام تحت، في الأرض أم في السماء؟ قال هو كافر. أيضا هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره قال لأن الله في أعلى عليين، لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني استدل الإمام حنيفة بالفطرة، بدليل الفطرة الذي سيأتينا إن شاء الله، دليل الفطرة وهو أن القلوب حال الدعاء جميعا، العالم والجاهل والصغير والكبير، كل من يتوجه إلى الله تعالى بقلبه ليدعوه يتجه إلى أين؟ إلى العالم. هذا دليل الفطرة المركوزة في النفوس. نشوف كلام الإمام هنا، أي كلام؟ الكلام عن الهروي 278 ذكرت على الصفحة 278، أما الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله فهو 136. قال الإمام الذهبي رحمه الله وبلغنا عن أبي مطيع الحسن بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواها صاحب الفاروق. من هو صاحب الفاروق؟ دوبنا. أيوه. طيب قال الشيخ الألباني حفظه الله قلت أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائه. قال المؤلف، من المؤلف؟ الذهبي في الميزان. قال المؤلف في الميزان يعني صاحب الأصل الذهبي رحمه الله كان بصيرا بالرأي، علامة بالرأي، كان بصيرا بيش بالرأي، علامة كبير الشأن، ولكنه واهن في ضبط الأثر، واهن يعني من أدنى درجات إيش الضعيف. وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه. قال ابن معين ليس بشيء. إذن يعني كان السلف أو مثل المبارك يعني يعظمه لماذا؟ لدينه ولعلمه. وله مواقف كما في تاريخ بغداد، له مواقف كان من علماء في رواياته، لكن من العلماء الذين لهم شأن في الأمة. فتولى أحد الخلفاء عقد بولاية العهد لابنه، وكتب بذلك إلى جميع الأمطار، ومنها إلى حيث كان يقيم في بلاد فارس أبو مطيع. فقرأت على المنابر، قرئ إعلان ولاية العهد على المنبر، وفيه يقول وإن هذا ولي العهد وإن كان صغيرا فإنه كما قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا. فلما سمع ذلك أبو المطيع البلخي قام واستنفر كل من بالمسجد وقال: من زعم أن هذه الآية في غير يحيى بن زكريا فقد كفر. ومذهب الحنفية متشدد في هذه المسائل، في مسألة التكفير من أشد المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حتى إنهم يقولون إذا قال الرجل مصيحف أو مسيلد يقصد مصحفا صغيرا أو وزنا صغيرا يكفر، لأن التصغير فيه تحقير، فالذي يحقر المصحف أو المسجد يكفر. يعني كلام لهم كلام في هذا الشأن. ومن ذلك أنهم قالوا لذهب الحنفية أنك إذا أردت أن تنادي واحد اسمه يحيى فقلت: يا يحيى، أعطيته كتاب، قلت: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، سيقول: هذا كفر، هذا كفر. وهذا معروف في مذهب الحنفية. ولهذا يا إخوان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه أئمة الدعوة احتجوا بأمثال هذا على من يقول إنكم أنتم الوهابية تكفرون المسلمين. فقال: هذه كتب المذاهب الأربعة وكتب الحنفية بالذات تكفر بأشياء دون ما نحن فيه بكثير، فكيف إذا قلنا إنه يكفر من استغاث بغير الله ودعاه وتضرع إليه وسجد له وطاف بقبره؟ هل يكفر؟ قلتم لا. وأنتم في كتبكم يكفر إذا قال مصيحف أو مسيجد أو قرأ آية من القرآن وخاطب بها شخصا آخر. ومن ذلك هذا فقيههم الكبير هذا أبو المطيع البلخي عندما قال للخليفة: من قال أو من زعم أن هذه الآية وآتيناه الحكم الصبية في غير يحيى بن زكريا فقد كفر. أقول يعني لعل ابن المبارك رحمه الله وأمثاله يجلونه لمثل هذا، وهم مع ذلك لا يأخذون عنه كونه من أهل الرأي، فالرأي مذموم نصيما في عصره، ليس مجرد الاجتهاد بل أصبح منهجا مذموما، وكذلك كونه ضعيفا بل واهيا بل متهم في الحقيقة. قلت: وفي قول المؤلف، يقول الشيخ ناصر: وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر إشارة قوية إلى أن كتاب الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لما هو المشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه ومشروحا من غير واحد من الحنفية، منهم أبو منصور الماتريدي. المصيبة دخلت مذهب الحنفية من الماتريدي كما دخلت مذهب الشافعية من الأشاعرة من الباقلاني ومن بعده، وكل منهم يغيب. لكن الماتريدي من أصله أتى المذهب بعيد كل البعد عن مذهب أبي حنيفة والسلف. قال: ومنهم أبو منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة وجمهورهم فيها من المؤولة، فترى أبا منصور هذا قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي الفقه الأكبر تأويلا يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعة السلف في عدم التأويل. سبحان الله، دائما أهل البدع كده لم يكتفوا بأن أولوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى كلام أئمتهم الذين يعظمونهم في الفقه وفي الرأي، أحيانا يعظمون كلامهم وإن خالف النص الصحيح، فلما أتوا إلى كلامهم في العقيدة لم يأخذوه ولم يعظموه بل أولوه. انظروا كيف هذا التخبط والتناقض. يقول: كيف أول الماتريدي الكلام؟ الإمام أبو حنيفة يقول: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ما حكمه؟ يعني أبو مطيع البلخي يقول لأبي حنيفة رضي الله عنه: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال أبو حنيفة: قد كفر. الماتريدي وقف عند هذه الكلمة قد كفر، وقال: لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان. شوف كيف الله وقف عند فقد كفر، قال: يكفر لأنه يوهم، يعني شاكك أن لله مكان، هذا كفر، لأنه يوهم أن يكون لله مكان فكان مشركا، ومن اعتقد أن لله مكان كان مشركا. سبحان الله، لم كلام الشيخ إذا كلام الشيخ قال فقد كفر لعل الله يقول الرحمن على العرش استوى، لا وقف. كما قلنا لكم فيما فعل شراح الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيروان، وهو على عرشه المجيد بذاته. قالوا وهو على عرشه قف يبدأ فطر جديد المجيد بذاته. ليش المجيد بذاته؟ قالوا الله تعالى مجيد بذاته، طيب عليم بذاته، حكيم بذاته، لها معنى؟ ما لا، الله عليم خلاص، الله عليم بذاته، الله مجيد بذاته، لكن حتى يجعل بذاته مسؤولة ويجعل المجيد اسم من أسمائه وليس صفة للعرش، حتى لا يقول إن ابن أبي زيد الذي هو مالك الصغير يثبت أن الله فوق العرش بذاته. طيب وبعدين وهو في كل مكان بعلمه، عنده كلام كل الناس تفهمه. لا، الإمام ابن أبي زيد ليس من المجسمة ولا من المشبهة، وهو كلامه لابد أن يفصل هكذا ويعتبط اعتباطه، وكذلك الماتريدي فصل واعتبط كلام الإمام فقد كفر. قال لأنه يوهم أن يثبت لله مكان ونسي ما بعده، نسأل الله العفو والعافية. قال قلت فهذا صحيح، يقول الشيخ البيهقي رحمه الله ولم يلتفت إلى تمام كلامه المبطل لتأويله، وهو قوله رحمه الله لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. قلت فهذا صريح في أن علة كفره إنما هو إنكاره، يعني لماذا كفره الإمام أبو حنيفة؟ علة كفره إنما هو إنكاره لما دلت هذه الآية صراحة من استعلائه سبحانه على عرشه، لا لأنه يوهم أن له تعالى مكان سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول الشيخ الألباني ولما ذكر ولما ذكرنا قال شارح الطحاوية، هذا الذي هو هنا، قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر رواية أبي مطيع البلخي قال ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، ثم ذكر القصة، ذكر نفس الكلام الذي هنا وآخره القصة في استفادة بشر المريسي التي الذي فعلها، الذي استتابه هو من؟ هو الإمام أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة. وقالوا هذه القصة مشهورة وستأتي وسوف نقرأها إن شاء الله تعالى هناك. يقول وفيها دلالة على أن أصحاب أبي حنيفة الأول كانوا مع السلف في الإيمان بعلوه تعالى على خلقه، وذلك مما يعطي بعض القوة لهذه الروايات المروية عن الإمام أبي حنيفة، ومن ذلك تصريح الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته بأن في عقيدته التي هي هذه بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. وهذه الجملة هي الفقرة التي نحن ما زلنا في شرحها والحمد لله، ونسأل الله يعيننا على إكمالها. طيب قبل أن ننتقل عن الإمام أبي حنيفة، هل هناك علم غير الإمام أبي حنيفة لهم كلام في هذا؟ نعم، كلام كثير منه كما ذكرنا ما في هذا الكتاب، في كتاب العلوم، ومن ذلك كلام الإمام المحدث الثقة العلامة المجاهد عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل، كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه، في بمعنى فوق، قد بينا ذلك، فوق السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. انظروا إلى هذا الكلام، يعني من يقول إن الله تعالى في كل مكان فهو على مذهب من؟ الجهمية. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وهنا رواية، في رواية لإسحاق بن راهويه عن ابن مبارك زيادة دائل من خلقه هو على السماء السابعة على عرشه دائل من خلقه، زيادة للتأكيد والإيضاح، دائل من خلقه، يكون أبلغ وأقطع في نفي من يقول بأنه في كل مكان. الكلام كثير كثير جدا من الأئمة، و مما أيضا يعجبكم في كتاب مختصر العلوم وغيره أنه أورد لأئمة اللغة، أورد لأئمة الأربعة، أورد لأئمة الحديث، فلم يبقى منه من خيار إلا أن يختار الإنسان. إما سفينة نوح وهي السنة، الآن السنة التي تعطي من الغرق بإذن الله عز وجل، سفينة نوح الآن هي ماذا؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يركب مع المؤمنين، هذا كلام الصحابة والتابعين وعلماء السلف المنقول أو المأخوذ من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من المغرقين من الهالكين، ما في خيار. فإذا قال لا أريد أن أكون مع هؤلاء فقد غرق، إن لم يركب ويلتحق بالسفينة فقد غرق، وليس هنالك من خيار. يقول الشارح رحمه الله: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، إلى من أنكر العلو ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، لا يلتفت إليه، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداته، لا شك. بل هذا من أعجب العجب، المؤلفون المتأخرون تجد عندما يعرف الإنسان بنفسه في الكتاب، يكتب كتابة من تأليف الإمام العلامة البحر الفهامة إلى آخره، فلان ابن فلان ابن فلان، إيش آخره؟ المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، القادري طريقة، سبحان الله. وأغرب من هذا كما قال الشاعر: أشعري حنبلي وكذا رافضي، هذه إحدى العجائب. يعني الطوفي، هذا البيت قيل في الطوفي، هذا كان من أعجب الناس. الطوفي له كتب في الأصول، الطوفي كان حنبليا في الفقه وأشعريا في الصفات ورافضيا في بقية العقيدة، يعني خليط عجيب عجيب جدا. يعني احنا نعرف السلطة هذه للواحد، يعني لما تكون يعني متجانسة، يعني نوع من التجانس برضو، لكن الواحد جاب خلايط غريبة جدا ما يضحكوا عليه الناس، وهي أكل يعني كله يتجمع في المعدة ويوقف، كيف يكون الخليط هذا في الاعتقاد؟ لأنه يعني أصل الطوف هو من الطف، طوف أو الطف هي اسم كربلاء، كربلاء هذه التي قتل استشهد عند الحسين، هذه يقال لها الطف أو الطفوف أو قريب موضع قريب منها، ولهذا يقول شاعر الروافض قاتله الله: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، طف سبعا بمغناها، أعوذ بالله. يرون الطواف على قبر الحسين أفضل 70 مرة وقيل أكثر، المهم أفضل، خلونا على أقل الروايات، أفضل من الطواف بالكعبة، أعوذ بالله. هذا الطوفي كان هذا حاله: أشعري في الصفات، حنبلي في الفقه، رافضي، سبحان الله. يعني أغرب ما يمكن أن تجتمع، لأن العداوة كانت مشهورة في جميع العصور بين الأشعرية من جهة وبين أهل السنة الذين قد يقال لهم أحيانا الحنابلة من جهة في بغداد وفي العراق، باعتبار أن الإمام أحمد وتلاميذه كانوا بيدهم قوة، يعني كانوا أهل حسبة، ينكرون المنكر باليد في الأسواق في المجتمع، لهم قوة بعد أن نصر الله تعالى السنة على يد المتوكل وأعاد الإمام أحمد لأهل السنة القيمة، فبقي للحنابلة قوة إلى أن جاء التسار المغرب، وهم ينكرون المنكر باليد، ويقال لهم الحنابلة لأنهم دائما يمشون في الأسواق، إن رأوا مغنية ضربوها وضعوها على أنها ثابتة، إن رأوا عودا من عود الطرب كسروه، إن رأوا منكرا أنكروه، هكذا. فالعداوة كانت مشهورة بينهم، كانوا إذا رأوا شيئا من كتب الكلام الأشعرية أحرقوه، إذا قدم بغداد أحد الأشاعرة وتكلم طردوه من بغداد وقد يضربونه، يعني كان هذا هو الواقع. وبعدين الرافضة أشد وأشد، أبعد ما يكون الحنابلة والروافض، لا يمكن أن يكون بينهم لقاء لا في الفروع ولا في الأصول أبدا أبدا، فكيف يكون واحد لهذه المكانة؟ وقف على ذلك كثير كثير من يجمعون بين هذه، كما يقول صاحب المثل الميارة، يقول في فقه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، يجمع بين ثلاثة أشياء: عقد الأشعري وعقيدة الأشعرية وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي. سيد الحنفي يقول: الحنفي مذهبا، الماتريدي عقيدة، السهروردي مثلا أو النقشبندي أو الشاذلي إلى آخر طريقة، وهكذا. فالأئمة رضوان الله تعالى عليهم ما دعوا إلا إلى الكتاب والسنة، ولولا ذلك ما كانوا أئمة. لا تظنوا أن أمة الإسلام ولا سيما في القرن الثاني أو الثالث تجمع على أحد أو تقول إنه إمام وهو يدعو إلى غير الكتاب والسنة. سبحان الله، ماذا فعلوا بجهم؟ ماذا فعلوا بعمر بن عبيد؟ ماذا فعلوا بالنظام، بالعلاب، بفلان فلان؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وعرضوها. لو أن أحد من الأئمة الأربعة فعل ذلك، أقل ما يقال أنه لا يعد إماما. لكن لما أن كان الكل على ما فيه من الأخطاء في الاجتهاد، لما كان الكل يقول إن صح الحديث فهو مذهب، إنما نحن متبعون ونحن مبتدعين، أو ما أشبه ذلك من العبارات: إذا وجدتم كلام يخالف الحديث فخذوا الحديث واضربوا بكلام عرض الحائط. لما قالوا ذلك كانوا أئمة واعتبروا أئمة، ولو قالوا غير ذلك لما كانوا أئمة إلا لأهل الضلالة لا للمسلمين ولأهل السنة.